تقرأه من أول إلى آخره. شبه جمعاً تحاول الضبط بالأشرطة ولا كيف المستقبل؟ لا بس أحد بس جو يعني جو طلبة من بلدان كذا فيهم تبيب منه. لا بس إن شاء الله جزاك الله خير. نفعكم الله بك. إن شاء الله يشكر صحنا بهذا الكتاب. نفعه بعد أن تقرأه. هو بعد هذا ممكن أن تقرأه بالألفية لأنه إن أردتم الألفية ممكن. لأنه يعتبر كتابا متوسطا بين المختصرات والمطولات. وإن أردتم الزيادة في قراءة كتاب آخر متوسط بأسلوب آخر غير الأسلوب هذا فهذا موجود أيضا، لكن الممكن أن تقرأ في كتاب مطول كالألفية مثلا. المقارنة صح الشذور القطر أقعد، رأيت ينبغي أن يقرأ القطر ثم الشذور، رأيت. لكن لمثلكم الآن لو قرأت في الشذور أحسن. ماذا في القطر هذا كالقطر في منهج التقعيد وهكذا، لأي فائدة الشذور أنه يدربك على الإعراب ويخرج من الإعراب. إذا أراد أن يعرب مثلا آية وكانت الآية وكانت كلمة في الآية هي محل الشاهد، لا يكتفي بإعراب محل الشاهد فقط من الآية بل يعرب الآية مثلها مثلا، وهذا فيه تدريب للطالب. فلذلك هو من جهة التطبيق جيد. إذا وجدت شيئا من الأصول أو من النحو تقرأه للتدريب على الإعراب وما شابه ذلك. نعم. يا سلام. ما شاء الله.